صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. نعم طبعا تفاصيل هذا الكلام لا تصح إلا أن معالم البيت وقواعده طمرت بالطوفان، أما أنه كان يعني رجلاه في الأرض ورأسه في السماء فهذا لا يصح. نفس الشيء إنه إذا خطى خطوة كأنه قطع صحراء، وكان طوله 60 ذراع، قطع مسافة كأنه قطع يعني مفاز كبيرة. نعم ماذا يقصد بألفي عام؟ بألفي عام بيومين، كما قال تعالى في الأرض قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، قبل ذلك أن خلقها في قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. فالآن خلق الأرض في يومين، ثم بعد يومين بارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، فيقول هنا قبل 2000 عام ثم دحيت الأرض، يعني خلقت الأرض في نهاية 2000 ثم 2000 بعدها 4 أيام 4000 سنة، ثم خلقت السماوات ثم دحيت الأرض من بعد خلق السماوات. طيب فالترتيب على هذا الشكل، خلق الأرض في يومين يعني إخراجها من الماء وجعلها كرة كما هي على الماء هذا في يومين يعني في 2000 عام، ثم خلق الله تعالى ما فيها قدر فيها أقواتها فتمت 4 أيام، ثم خلق السماوات فسواهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، هاي كم يوم صاروا؟ 6 أيام، ثم دحى الأرض بعد خلق السماوات. لا دحي الأرض جاء يعني بعد خلق السماوات. نعم يقصد بالركنين الركن الشامي والركن العراقي. الكعبة لها 4 أركان، الركن الذي من قبل المشرق هو الحجر الأسود، والذي من قبل المغرب هو الركن الشامي، والذي من قبل الجنوب الركن اليماني، والذي من قبل الشمال الركن العراقي. الركن اليماني والركن والحجر الأسود كلاهما يستلمان لأنهما على قواعد إبراهيم، وواحد منهما يقبل والثاني لا يقبل، الحجر الأسود يقبل والركن اليماني لا يقبل. الركن الشامي والعراقي لا يستلمان ولا يقبلان، الشامي والعراقي لا يستلمان ولا يقبلان، اليماني يستلم ولا يقبل، والحجر الأسود يستلم ويقبل. اللذين يليان الحجر لهما الشامي والعراقي. لا ترك استلام الركنين إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم، يعني ترك استلام هذين الركنين لأنهما ليسا على قواعد إبراهيم، فكل ما كان على قواعد إبراهيم استلمه عليه الصلاة والسلام، فما لم يكن على قواعد إبراهيم تركه. فالشامي والعراقي ليسا على قواعد إبراهيم، الذي على قواعد إبراهيم اليماني والحجر الأسود. عرفنا ليه ما هو على قواعد إبراهيم؟ لأنه قصرت، فهو لو كان أكمل لما كان لوجود هذا القاعد، يعني هذا اليماني الشامي والعراقي، إنما استحدثا بعد أن قصر البناء على البناء الجديد. لو كان أكمل البناء على قواعد إبراهيم لما كان لوجود هذين الركنين يعني حاجة، ما كان وجدا أصلا، وإنما لو أكمل البناء على قواعد إبراهيم، الركنان اللذان كانا على قواعد إبراهيم وما زالا هو الحجر الأسود والركن اليماني. نعم قال ولجعلت بابها بالأرض، ذلك أن قريشا لما أرادت أن تميز بين الناس في دخول البيت وعدم دخول البيت رفعت بابها عن الأرض حتى تسمح لمن تشاء بالدخول وتمنع من تشاء، وبقيت هذه السنة في كل من ملك أرض الكعبة والله مستعان. نعم السنة السيئة طبعا. نعم هذا يدل على أن ليس كل الحجر من الكعبة. الحجر اليوم يزيد على 7 أذرع. الحجر اليوم يعني التقويس هذا الذي في بجانب الكعبة هذا بينه وبين الكعبة أكثر من 7 أذرع، قرابة 8 ويزيد. ففي رواية أنه كان يريد أن يزيد 6 أذرع، وفي رواية أراد أن يزيد 7 أذرع. فهذا يدلك على أن قواعد إسماعيل أو قواعد إبراهيم ليست تماما عند هذا المنحنى الذي في الحجر، وإنما هي قبله بقليل. لكن من باب الإطمئنان الآن لو طاف رجل حول الحجر لكان طائفا حول الكعبة يقينا. طيب أما لو دخل في الحجر حتى ولو دخل قبل آخره بقليل فإنه لن يكون طائفا حول الكعبة. طيب هو الحجر ليس كل الحجر، يعني ليس كل هذه المسافة اللي هي ليست مسقوفة ولا محاطة بجدران ليست كلها هي الحجر. الحجر 6 أذرع وشيء من حائط الكعبة الذي من جهة الركنين الشامي والعراقي، عرفنا؟ فهي 6 أذرع، لكن الحجر أبعد من 6 أذرع. فإذا أراد رجل، إذا أراد أحد الآن أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم لا أزال هذا المنحنى ولا قربه إلى الكعبة قليلا حتى يكون بعيدا عن الجدار كم؟ 6 أذرع. طيب هذا معنى قوله 6 أذرع. نعم طبعا المطلع على أعمال عبد الملك بن مروان ومروان بن الحكم والحجاج بن يوسف وغيرهم من هؤلاء الولاة الذين جاءوا من بعد معاوية رضي الله عنه يشك في هذا الكلام، وهو أنه كان تركه لو أنه علم، يعني أنا يغلب على ظني أنه يعلم، ولو كان علم كذلك لو كان يجهل وعلم قبل أن ينقض بناء ابن الزبير لنقضه نكاية بابن الزبير وبأتباع ابن الزبير. هذا المطلع على أعمال هؤلاء لن يعني يستبعد من أن يقوموا بأي شيء. الذين كانوا يأمرون بحمل السلاح عند البيت ويخوفون الآمنين في الحرم ويستبيحون الدم الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام لن يعني يقصروا في هدم بيت الله تعالى نكاية في رجل كانوا يعدونه من الأعداء، حتى لو سمعوا الحديث من عائشة رضي الله عنها تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فلن يقيموا لهذا الكلام وزنا. وبكل الأحوال يعني العهدة عليه فيما إذا كان صادقا فيما يقول، فالله تعالى أعلم بما أفضى. قتلوا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب هم قتلوه. كان يوما يطوف بالحرم وحول الحرم حرس للحجاج، قال فجاء واحد من الحرس فنخس ابن عمر بسهم مسموم كأنه لا يقصد، يعني مر به بالحرم فنخسه بسهم مسموم، فبات ابن عمر في فراشه يعني في فراش موته. فزاره الحجاج، زاره من باب أنه عبد الله بن عمر هذا سيد الناس، فجاء إليه قال يا ابن عمر تهكما من قتلك؟ قال قتلني الذي أمر بحمل السلاح في الحرم، يعني أنت قتلتني. نعم ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها، فترك ذلك الرشيد. وفق مالك في هذا رحمه الله تعالى وجزاه خيرا، فإن مالكا نظر إلى المفسدة التي نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام، فالمصلحة من إرجاع الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة لا شك أنها كبيرة، لكن مفسدة إنكار الناس ذلك وهم حديثو قوم أو عهد بإسلام سيكون أكبر، مفسدة ذلك أكبر. كذلك لو جاء لما جاء الأمر إلى مالك هناك مصلحة ومفسدة. ما هي المصلحة؟ أن تعود الكعبة على قواعد إبراهيم كيف بناها عليه الصلاة والسلام. المفسدة أين هي؟ أن الكعبة حتى الآن تكون قد هدمت بعد نبينا صلى الله عليه وسلم يعني مرتين، مرة عند ابن الزبير ومرة على يد الحجاج وأعوانه، أو ما يعني عند عبد الملك بن مروان. فحينئذ يعني مرتين عند الأمويين وحدهم. طيب لما جاء العباسيون، العباسيون حكموا مقدار ما حكم الأمويون على 5 مرات من الزمن ويزيد، والعثمانيون كذلك أكثر بقليل. طيب فلو كل ملك سيأتي سيقول هذه القواعد لا تعجبني، فبل كانت أقل بقليل أو أكثر بقليل، هذا الباب ليس من هنا، ينبغي أن يكون من هناك فنهدمه ونفتحه من هناك، هذا الحجر الأسود من قال لكم أنه من جهة الشرق، ينبغي أن يكون من جهة الجنوب فينقلونه. طيب لصار بيت الله كما قال مالك ملعبة للملوك، لصار بيت الله ملعبة للملوك. فنهى مالك رحمه الله تعالى موفقا في هذا، نهى هارون الرشيد من أن يعود إلى قواعد البيت كما كان ابن الزبير قد بناه. صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة أخرجاه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كأنه أسود أفحش يقلعها حشر الحشرة، رواه البخاري. نعم، هذا لا شك سيقلعها أي سيهدمها بنية هدمها، لكن هناك من سيحاول هدمها من أجل استخراج كنزها، والكنز هو الذي كان يؤتى به إلى الكعبة فيوضع في الكعبة ثم يدفن تحت الكعبة. تحت الكعبة كنوز لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى، ما زالت تهدى إلى الكعبة كنوز من أيام إسماعيل، ويعطى يعني الكعبة تعطى بالكنوز، وتوضع الكنوز داخل الكعبة ثم تدفن تحت الكعبة. حتى أنه في مرة من المرات كانت قبيلة جرهم التي تحكم أو التي تدير شؤون الكعبة، فخطر على بال أحد من اللصوص أن يسرق كنز الكعبة، فخرجت له الحية، هي الحية التي خرجت لقريش نفسها، فخرجت له فمنعته من استئصال الكنز أو من سرقة الكنز، وما زالوا يخافون من استخراج كنز الكعبة بسبب هذه الحية. الآن يعني بعد مضي زمن من الأزمنة وفي آخر الزمان سيقتتل أولاد خلفاء على كنز الكعبة، يعني سيكون كنز الكعبة محط أنظارهم، بحيث أن المال الذي كان عندهم سيذهب وتنضب بآبار البترول ما بعد فيها يعني، فبيكون في كنز الكعبة هذا الخيار الثاني عندهم يعني. فالله أعلم متى يكون هذا. الحية أخذها العقاب الآن يعني راحت، لأن يفترض أن الكعبة هيئت لسرقة كنزها، فهذا تهيئة. لا، الدين يكون في يعني لا، هو قبل المهدي، ما هو المهدي يجدونه يبكي على الذين يقتتلون على كنز الكعبة، يبكي على حال الأمة الموجودة. اي نعم، لا الآن في كنوز تحت الكعبة. الحفر المبالغ فيه اللي ترى اليوم ليس عبثا يا شيخ، في تخطيط لسحبه. طيب ذلك للأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى، أن لن يكون للناس وجود في الأرض ولا طعام ولا شراب ولا رزق ولا شيء إلا والكعبة موجودة، فإن نقضت الكعبة فلن يطعم أحد في الأرض. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فكل ما يكون من أرزاق الناس والذي يقتسمونه ويأخذونه من أنعام وشراب ونحوه إنما يكون بسبب وجود الكعبة في الأرض وحج البيت وحج الناس إلى البيت. دون حج الناس إلى البيت لا طعام ولا شراب ولا أنعام ولا زمزم ولا ولا ولا، كل هذا لن يكون له وجود. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونتكلم غدا إن شاء الله تعالى على مناسك الحج، وما الذي علمه جبريل لإبراهيم، وكيف علمه هذه المناسك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله.